السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل القراءة من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له وللمسلمين أجمعين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما قال الله كما قال، ولا خلف لما قال، وهو عندما قال، والإيمان بالشرائع كلها. هذه من العلوم التي ينبغي أن نتعلمها، كما قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلموا أن الله مولاكم، لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ من الآيات التي وردت في القرآن الكريم تأمر بالعلم، المراد به علم الشرائع، علم الدين، علم العقيدة، علم التوحيد، 40 أو 38، بعضها يأتي: ألم ترى، ألم تعلم، اعلم، واعلم. فهذه عدها العادون فوجدوها 38 أو 40 فيما يأتي بمعناها. وقد قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذه أمور واجبة العلم، كما قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكلما ترى القرآن يقول لك اعلم، عرف بأن هذه معلومة مهمة جدا، فائدة علمية إيمانية، لأن هناك المؤمن وهناك المؤمن المتعلم. المؤمن المتعلم خير من المؤمن الذي لم يتعلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أي المؤمنين أقوى؟ هل المؤمن الذي يعلم أم المؤمن الذي لا يعلم؟ طبعا الذي يعلم هو القوي، الذي يكون عنده العلم، عنده الحجة، عنده البرهان، وعنده حسن البيان والإرشاد، عنده الصدق. هذا يعني. أما الذي لا يعلم قد يكون قويا لكن يكون ظالما. مؤمن قوي لكن القوة ليست قوة السرعة، الذي يسرع الناس ويصفع الناس ويضرب الناس، هذا موش قوي. وإنما القوي هو الذي قد يكون ضعيفا. يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل على الملك، الملك لم يعيره قيمة، لكن لما كلمه قال الله تعالى: فلما كلمه قال نهض الملك وقال: أنت أجلس هنا، أنت اللي تحكم فينا، لأن الذي يعلم خير من الذي لا يعلم. وأنت إذا أرسلت كلب الصيد وأرسلته وقلت له بسم الله، لأن لما يرسل الصياد الرصاصة ولا النبل ولا الكلب ولا الصقر، ها الصقر يعني الطير اللي يصيد به، ولا يوضع الفخة، لابد يقول بسم الله. فما يقولش بسم الله وتجي يعني لما يأتي يلقى يجد صيدا لا يأكله، أما إذا قال بسم الله يأكله. وتصور أن هذا أرسل كلبه قال بسم الله، فلما وصل إلى الصيد وجد معه كلب آخر، في هذه الحالة لا يأكل. لما؟ لأنه لا يدري هل كلبه هو الذي اللي قال عليها بسم الله هو اللي افترسها، أم الكلب الآخر. يعني كان احتمال إذا وجدهم في زوج عند الفريسة، وجدهم في اثنان عند الفريسة، احتمال الكلب السلوقي هو اللي صحيح. هيكم لو يعني وجدها، نحن نقول وجدها ميتة، أما إذا لم يجدها ميتة طبعا عندها الخنجر يذبحها في اللحظة والحين، في اللحظة والحين يذبحها، خلاص هنا انتهى المشكل. لكن لو وجد معه كلبا آخر لا يأكل، لأن الله تعالى قال أسألونك ماذا أحل لكم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. من الجوارح، الجوارح تدخل فيها يسموه الفوكون ولا يسموه الصقر، دخل فيها الصقر ودخل فيها الضب ودخل فيها الكلب ودخل فيها السبع، كي اللي عنده السبع يصيد به، بارك الله فيه النمس، كي اللي عنده النمس وكي عنده كلب. الكلب المعلم لما ترسله يمسك الفريسة توجده وحده، تجده وحده تأكل، أما إذا وجدت معه غيره لا تأكل، لأن ممكن الثاني هو الذي افترسها. وشوف هذا قيمة العلم، هذا قيمة ماذا؟ ما فهمتش. لو أن أنت صياد وعندك كلب سلوقي، يصيد معلمها مدربة، ضربته وقلت له أمشي، وريته الفريسة وروح، ولما هو عنده سرعة ليست عندك أنت، هو يقفز ويدخل لما ذهبت وجدت معه كلبا آخر وجدت الفريسة ميتة، هذه لا تأكلها. علاش؟ كان معه كلب آخر وممكن موش الكلب تاعك هو الذي افترسها، ليس كلبك الذي افترسها، افترسها الثاني، افترسها الثاني نحن لا تحل لنا. هذا يدلك على لماذا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الكلب المعلم لما تديره في البيت، يعني تاع الصيد، لما تديره في البيت لا يسقط لك الأجر. والكلب الغير معلم، الكلب هذا عادي اللي دايره غير هكذا كانيش، وجماعة شعل انتشر الكانيش هاليامات، الله المستعان والله ظاهرة خطيرة جدا، ظاهرة خطيرة، بنات يكسبوا كانيش في البيت ويبات معاها في البيت وغير ذلك. يا لي هذيك، خلي هذيك راهي قدام الناس، الله خلينا هذيك راهي مصايب، راهي في البيت ينذر لها الجبين ويشيب لها الولدان. الذي يكتسب كلب مثل هذا يسقط له كل يوم قيراط من الأجر، كل يوم قيراط من الأجر. انظر إلى كلب الفتية أصحاب الكهف، ذكره الله 4 مرات في القرآن الكريم ولا 5 مرات، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط، 3 رابعهم كلبهم، 5 سادسهم كلبهم، 7 ثامنهم كلبهم، لأنه صاحب أهل التوحيد. والكلب الغنم، كلب الغنم وكلب الصيد مستثنى ومفضل، فما بالك الإنسان، فما بالك ابن آدم اللي متعلم مفضل عند الله سبحانه وتعالى. فاعلم هذه العلماء يتأسون بالقرآن الكريم وبالرسول صلى الله عليه وسلم. يعلم يا طالب العلم، يا أيها المسلم، وتحقق وتبين أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام. أركان الإسلام 5، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما في حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا، حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوها صدقا ولقالوها نفاقا نحن علينا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. يعني أموالهم حرام ودماءهم حرام أن يعتدى عليها. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أول ما يدعى الإنسان للإسلام قل له قل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لعل بعد في أثناء هذا الحوار تموت، لعل في أثناء هذا الحوار تموت. واحد من الأستاذ يعني كان يمشي مع كان في قطار، هذا القطار يعبر ما بين فرنسا إلى بريطانيا، فهذا الأستاذ لقي أمامه أستاذ آخر فرنسي مثقف ويعبر هذا كل يوم يروح ويجي ولا كل أسبوع يمشي ويرجع في آخر الأسبوع. فطول المسافة وطول المدة جاء له هذا الشخص يسأل من أنت ومن أين أنت، وهذا صاحبنا هذا فضولي يعني ومتكلم يعني يتكلم اللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية بإتقان، أخذ يبين له الإسلام. أول ما قال له لماذا لا تتخذ زوجتين، زوجة في بريطانيا وزوجة في فرنسا وتريح نفسك وتعتني بتدريسك؟ قال والله هذا شيء طيب، عندكم هذا؟ قال نعم عندنا. قال أي دين أنتم؟ قال دين الإسلام. قال احكي لي على الإسلام. فأخذ يحكي له على الإسلام وبين له الإسلام. قال والله هذا الإسلام شيء طيب، يعني يبيح لكم التعدد وفيه شرائع طيبة، وأقنعه بالإسلام. فلما كادوا يوصلوا قال له يعني إن شاء الله، يعني قالت في المستقبل ندخل الإسلام. قال لا، لابد تدخل الإسلام الآن. قال له إن لم تدخل الإسلام الآن لو تموت تدخل للنار، والنار هوش فيها هوش فيها. فهذا الشخص قام من المجلس، قال له ما الذي أتى بك عندي؟ قال أنني قلت لك ويوم القيامة سوف يسألك الله عز وجل ألم يأتكم نذير، ويجيبني ونشهد لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأخذ يعني ينوح ويبكي قال من الذي أتى بك عندي أنا، معنى أعرف اقتنع بالإسلام اقتنع يعني شهيد. الشاهد يعني أن الإنسان لما يعرف عن الإسلام لابد أن يعلن الشهادة، لابد أن يعلن الشهادة وتقول له إن لم تعلن الشهادة فقد أنذرتك وسوف يأتي بك الله عز وجل ويقول لك أوجاك فلان وعلمك الإسلام وغير ذلك. بعد ذلك تتدرج في تطبيق شرائع الإسلام. أول ما تدعو الناس يعني تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، ومعنى تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله تبين لهم التوحيد يا أخواننا، ما هوش غير تقول له قول اشهد لا إله إلا الله كما يجيبهم في بعض المساجد هكذا، يجيب قوري ولا قورية قال أعلن شهادة لا إله إلا الله أو قال شهادة لا الله أيوه الناس يبقوا كبروا الله أكبر والله الحمد خلاص أيوه يطلقوه مسكين، يطلقوه يخلوه على الكفر تاعه ويخلوه. لابد تبين له وش معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تبين له أركان الإيمان بالله عز وجل، لأن راه في داخلته وفي خليجه معتقدات فاسدة لابد أن تخرجها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ولذلك هذه العادات اللي يفعلها الناس، إنسان يجيبه تل قدام الناس ويقول لا إله إلا الله، لما تديدهش أنت لما يجيك هذا الشخص لما يأتي تم أقول لا إله إلا الله، يكون يموت ما بين المقصورة والمحراب، يكون يموت ما بين المقصورة والمحراب، أنت تسببت في تأخرها عن الإسلام. فقل له قل لا إله إلا الله إن محمد رسول الله، وبعد ذلك علم هذا، ولا ما تجيبها أمام الناس هذه العادات اللي ولو يفتخروا الناس ويتباهوا بها، هذه ليس لم يكن يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله. كان الرجل يأتي ويعلن الإسلام وخلاص، وبعد ذلك يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تعليمه ما معنى شهادة لا إله إلا الله، لأن الله تعالى يقول إلا من شهد بالحق يعني بلا إله إلا الله وهم يعلمون ما معنى لا إله إلا الله، وتعلم شروطها وتكفر. ولذلك كان من من من, من أركان إعلان الإسلام يعني النصراني أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لا بد أن يقول هذا، لأنه هو يعتقد بأن عيسى ابن الله وأن مريم زوجة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة. فلا بد أن يعلم لا إله إلا الله. ولذلك أصحاب المناهج الضالة كالإخوان وكالتبليغ وغير ذلك يروح ويقول الناس قولوا لا إله إلا الله خلاص، ويخلوا هذا الإنسان في الضلال المبين. وربما جاء لغرض في نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ينكحها دنيا يصيبها. فلا نتهاون بدعوة التوحيد، لا بد من إبلاغ دعوة التوحيد وأن الله هو الإله المستحق للعبادة وأن غيره لا يستحقون العبادة. وليس المراد بالشهادتين تلفظ، ولكن المقصود بها التلفظ والاعتقاد ومعرفة المعنى، وهم يعلمون إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولو يعني وشيء ثاني يقع فيه كثير من المسلمين فضلا عن الذين يدخلون الإسلام جدد، وهو أن محمد رسول الله. ما معنى محمد رسول الله؟ لها أربعة أركان: طاعته فيما أمر، يعني كل ما أمر به الرسول يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر فنطيعه في هذه الأوامر، وجاءنا بأخبار عن الأنبياء وعن الأمم وعن الأحوال وعن الدنيا وعن الخلق وعن بداية الخلق فنصدقه فيما أخبر. ثالثا اجتناب ما عنه نهى وزجر، كل ما زجر ونهى عنه نجتنبه، يعني في الطاعة نتقي الله ما استطعنا، وفي الاجتناب نجتنب كل، يعني لما يكون في الطاعة نفعل ما استطعنا من الواجبات ومن المستحبات ومن ترك المكروهات. وأما في المعاصي ما نقولوش يعني نديره ما استطعنا، وإنما اجتناب ما عنه نهى وزجر. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والرابعة وش هي؟ وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا نعبد الله إلا بالسنة، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. هذا معنى محمد رسول الله. ولذلك تسقط شهادة أن محمد رسول الله من كثير من الناس ما حققوا أن محمد رسول الله بمثلا يعني يرتكبون المعاصي، يقول هذه السنة يتركها ما على بلش بها، هذه نهى صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا وهو لا يفعل، وهو قادر على أن يترك هذا الشيء. هذا ما حقق أن محمد رسول الله، أو ترك السنة ما فعل السنة، هذا ما شهد أن محمد رسول الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن تعرف وتعتقد وتتيقن أنه لا يستحق العبادة إلا الله. المعبودات كثيرة، عبد غير الله لكن بغير حق، والله عز وجل هو المستحق للعبادة، أن كل معبود سواه باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير في سورة الحج. وفي سورة لقمان يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. المنافقون كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون نشهد إنك لرسول الله، فأنزل الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فالمؤمن حقا إذا جاء أمر الله إذا جاء أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون لهم الخيارة، ما عندهش الاختيار، لا يكون عنده الاختيار، ما يخيرش يقول له تركني نفعل هذه وما نفعل هذه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وتصديق الرسول فيما أخبر، أخبر عن النار وأخبر عن القبر وأخبر عن الجنة وأخبر عن أحوال يوم القيامة وأخبر عن الملائكة وأخبر أشياء، ولم يخبر صلى الله عليه وسلم من عنده، وإنما أخبر بالوحي كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا يعبد الله إلا بما شرع، يعني كل عبادة تجيبها تأتي بها وهي على غير السنة مردودة، مردودة، وأنت مطرود من الحوض الذي يخالف السنة، مطرود من الحوض الذي يحدث السنة، يحدث البدعة، يحدث البدعة في الأمة، مطرود من الحوض حتى ولو كان عنده شهرة بالدين والعلم وغير ذلك، يحدث شيئا حادث في الأمة لم يسبقه إليه أحد، والذي يعمل بهذا الحدث، هذا المحدث، كذلك مثله، لأن الحديث حديث جاء عائشة جاء على روايتين، رواية البخاري ومسلم ورواية مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا اللي يجيب البدعة، هذا اللي يجيب البدعة، أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه. نعطيكم مثال: المسلمون الأصل فيهم ماذا؟ جماعة. يجي واحد ويحدث الفرقة، هذا إحداث، هذا ماذا؟ إحداث، جاب دين من عنده. الله عز وجل شرع لنا كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين، هذا التوحيد، ولا تتفرقوا فيه، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. عندهم العلم وعندهم الدين لكن افترقوا. جيب له آية مثلا، شخص جيب له صورة كاملة، صورة الحجرات، تأمر بمحافظة على الأخوة الإسلامية، لا يسخر قوم، إنما المؤمنون إخوة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا يغتب بعضكم بعضا، إياكم والظن، جيبها له هكذا، يقول لك: لا أنا ما استعرفش. هذا إحداث، هذا إما هو الذي أحدث الفرقة وإما هو الذي عمل بالفرقة. فجاء الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويوم القيامة يأتي بعض الناس إلى الحوض ليشربوا يوم العطش الظمأ الشديد، وتأتي الملائكة وتطردهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يرى فيهم علامات الوضوء وعلامات السجود وعلامات الإسلام، يقول: هذا أمتي. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، ماذا أحدثوا بعدك. أي حدث يشغل به الأمة هانية ومجتمعة وعابدة لربها، فإذا بهم ويدخل في ذلك الصوفية والطرقية والقبوريون والزعماء والمناضلون وأصحاب الزعامات، وكلهم يدخلوا دون ما تفرق. كم من الناس الذين سيحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. كم ذكر القرآن في آياته وصوره اختصام المتبعين والمتبعين، الذين اتبعوا والذين اتبعوا، المستكبرين والمستضعفين. إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من العذاب، نصيبا من العذاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. هذا متى كان يقوله؟ كل ما يجلس مع الناس هكذا يقول لهم: ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. كل جلسة اللي يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يقول: لا شك أن هناك ماذا؟ تخريب سيكون. من تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مجلس يقول للصحابة: وإياكم ومحدثات الأمور، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. يطلع للمنبر في العيد، في الاستسقاء، في الخسوف، في عقود الزواج، لما يدير لهم عقد الزواج يقول لهم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير، يعني راه النفس سلم يبني هذا الدين، بنى هذا الدين، ويجي المبتدع يحطم دين الله عز وجل، يجيب لهم شريعة غير شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. قل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، تمسكوا، شوف عليكم تمسكوا، عضوا عليها بالنواجد، تجمع مؤكدات، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم والمحدثات الأمور. ربع ثم يبين فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فكل عبادة لم يشرعها محمد صلى الله عليه وسلم فهي باطلة، وأصحابها تأتي وجوههم مسودة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. هذا يبين شر البدعة. إذن شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله هذا هو الركن الأول، وهو المدخل الذي به تقبل الأعمال، به تقبل الصلاة، وبه تقبل الزكاة، وبه تقبل الحج، ويقبل الإحسان والحسنات وغير ذلك. إلا لما يقولش هذا الشهادة، ولو كان بعض الناس يجيب جورية من فرنسا باش يزوجها لولده، ولا ولده يجيبها ويدخلها للدار شهر ولا شهرين وهي عندهم في الدار، من يجي رمضان يقول لك راهي تصوم، راهي تصوم ليلة 27 دخلها الإسلام كما يقول هكذا قدام الناس. واش يقولوا الناس؟ يعني هذه واش يقولوا الناس؟ يقول لك راهي تصوم، والله لا تصوم ودير الخمار، والله ما دير شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتعتقد لأن هذا القاولي هذا الأعجمي الذي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هو ما وش عارف شيء، هو لا يدري ماذا يقول، هو مازال يعتقد بأن عيسى ابن الله، مازال يعتقد أن الله ثالث ثلاثة، معتقدات اللي ركبت له ربما 20 سنة ولا، ووالديه يدوه كل يوم أحد للكنيسة ولا كل يوم سبت يدوه للسيناغوغ، يعني ورسخوا له هذيك العقيدة، وهو يعني من أجل هذا الطفلة ولا من أجل هذا الطفل ولا غير ذلك قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول، هو لا يعلم ذلك. كل الأئمة تقريبا عمرهم واحد لدخله للمكتب وجاب له درس تاع، وجيب له واحد، يعني لما تجيب له واحد جيب له واحد، ما تجيبلهش واحد كما كيف ما يعرفش الفرنسوية، جيب له واحد يعرف الفرنسوية مليح ها ويفهمه، لأن أنت معوق في الفرنسية ولا في اللغة أنت. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لابد الإيمان، الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، لابد من هذه الثلاثة، وتبين له بأنه يعتقد اعتقاد ويكفر وكفر بما عبد من دون الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لقول المصنف رحمه الله تعالى أن أول الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال وأن ما قال الله كما قال، اللي قاله رب العالمين كما قال، ولا خلف لما قال وهو عند ما قال، الذي قاله الله عز وجل لا يتطرق إليه الشك. قال الله يد الله يعني قال بل يداه مبسوطتان، إيه ينبغي أن تقول بل يداه مبسوطتان، لأنهم قالوا يد الله مغلولة، قال بل يداه مبسوطتان، فتعتقد أنها يد، كيف هي هذا اليد؟ نحن لا ندرك هذا اليد، احنا ما العرش ما نعرفوش كده، السماوات ما نعرفوش كده، احنا لو كان تقولنا صف لنا وهران كيفاش هي، نحن نعجز عنا وصف وهران، لأن عندنا غير الحي الذي نحن فيه وبضعة أمطار ونصفها ونحددها، فكيف نحدد الأرض كلها وكيف نحدد السماوات السبع وما فيها، ما نستطيع أن نصفها، فما بالك الكرسي، فما بالك العرش، إذن فما بالك الله تبارك وتعالى. فالله ما قال كما قال، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيل أي لا أحد أصدق من الله جل وعلا. وإذا وعد الله سبحانه وتعالى فالله لا يخلف الميعاد ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مثلا كاين الوعد والتوعد. إذا وعد الله عز وجل أنه يفعل كذا فالله تعالى لا يخلف الميعاد، ولكن إذا توعد قد يعفو، لأن الله واسع المغفرة ورحمته وسعت كل شيء. توعد أن يدخل فلانا إلى النار من المسلمين الذي فعل بعض الكبائر، ويوم القيامة توجده بأنه دخل الجنة. هذا داخل في مشيئة الله. وأما إذا وعد الله فلا يخلف الميعاد. إذن فهموا هذين الأمرين، إذا وعد الله فهو كما قال، وإذا توعد قد يعفو، قد يصفح، قد يشفع، قد يعتق، فوعد الله لا يتخلف. وأما التوعد والتهديد قد يسمح وقد لا يوقع الوعيد رحمة منه سبحانه وتعالى. ولذلك قال وأنما قال الله كما قال لا خلف لما قال، لا خلف لما قال، يعني لا يخلف الميعاد، وهو عندما قال. قال والإيمان بالشرائع كلها، يعني يجب علينا أن نؤمن بالشرائع التي أنزلها الله على رسله صلى الله عليه وسلم إجمالا وتفصيلا في التفصيل. إجمال في إجمال وتفصيلا في التفصيل. إجمال في الإجمال قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. إذن نؤمن بأن هدى ونور وفيها حكم الله عز وجل. والتفصيل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا تفصيل. فنؤمن بالإجمال في مواقع الإجمال وبالتفصيل في مواقع التفصيل. الله تعالى قال لنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هل نعرف تفاصيل الأحكام التي أنزلت على إبراهيم وعلى إسماعيل وعلى إسحاق وعلى يعقوب وعلى الأسباط وما والتوراة التي فيه؟ ما عندنا علم. الموجود عندنا محرف، فنحن لا نأخذ به ولا ونؤمن بالإنجيل بأنه من الله عز وجل. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لما تؤمن يرزقك الله أجر الإيمان، إيمان بموسى والإيمان بعيسى وإسحاق ويعقوب. فنحن نؤمن بالشرائع الإلهية كلها جميعها، ونؤمن بأن الله عز وجل هو الذي شرعها لكل وقت بما يناسبه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأن هذه الشرائع صارت لا تصلح لنا فشرع الله لنا ماذا؟ القرآن الكريم. أنزل علينا القرآن الكريم، وهذه الشرائع تصلح بما كان يناسب بني إسرائيل. وشرائع نعم الدين واحد، دين واحد نعم هو الإسلام، إن الدين عند الله. وشريعتنا راسخة ومهيمنة وباقية لا تنسخ ولا تغير أبدا، صالحة في كل زمان ومكان. يا ويح اللي يقول هذه الشرائع تجاوزتها الأحداث، يعني يقولوا خلاص هذا كان في واحد الوقت نهار اللي كانوا يمشوا بالكاليش وبالعود وغير ذلك، اليوم رانا بالطائرة وغير ذلك. هذا والله نسأل أن يربط على قلوبنا بالإيمان ويصلح أحوالنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.